هل حذف الخبر؟ حذف وإنهم لفي شك فيه. جواب القصد. وش التقدير؟ لعمرك لأنهم في سكر. إذن هذا ما استفد. ما هو تقدير الخبر المحذوف؟ لعمرك لأنه قدرنا أن الخبر ما استفد. حتى فائدة. لعمرك قسمي إنهم لا يستفدون. نعم صحيح هكذا قال. السلام عليكم. الدرس القادم نبدأ راجع المبتدا والخبر. كيف؟ من الدرس القادم نبدأ برمز راجع. والله أنتم أنت اقترحت هذا. ولكن هل يوافق الناس عليه؟ نعم. نعم. والله المبتدا والخبر لأنه أساس. توافقون عليه؟ نعم. طيب. إذن لازم نقدر. كم هم بيتهم؟ ها؟ 30 بيتا. وباقي عندنا ليلة الأحد، ليلة الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، أربعة. يعني كل يوم 7 أبيات. إلى ثمانية. سبعة إلى ثمانية. طيب إلى قوله والمفرد الجامع. ها؟ لا ثمانية. متأكد؟ لكن لا لازم. ثمانية يدخل في المفرد الجامع. لا ما يدخل. ما على كل حال اللي هي 7 8 9 اللي نراجع الليلة لا يلزم الليلة الثانية. كيف؟ هذا شيء يرجع لكم. نعم. خمسة الأبيات وتصبح المراجعة عند نهاية كل باب. لا المراجعة ممكن مراجعة سريعة تكون وسط يعني حل وسط مراجعة سريعة للخبر كله. أحسن الله إليكم. لو رأيتم أن المراجعة تكون في الأبواب المشكلة والهامة التي تزول كثيرا عن الكلام كالمبتدا والخبر. المهم الآن أنتم تقولون المبتدا لأنه هو الأصل. إنه أساس المبتدأ والخبر. طيب المهم إذن والمفرد الجامد وفارغ. ها؟ لا هذا النهائي ولا لا؟ ها؟ قبل النهائي. طيب إذن نقرأ كان وأخواته. نقرأ كان وأخواته.